ولما كانت الحلقة الثانية بعد المئة الثالثة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية. وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك زنجبار لما أرسل إلى الملك همالايا بالهدايا وطلب منه يد ست الصبايا، عندئذ جزعت قمر الدين وارتعبت السلطانة وبكت القهرمانة، وأسقط في يد النسوة الثلاث أمام هذه الأحداث. ثم كانت حادثة قمر الدين مع قمر الدين ومقتل الرجال العشرين، ولم تجد قمر الدين بدا من الفرار والخروج من جزيرة النار، وبرز السلطان إلى الديوان وقد وقف الأعوان وجلس الأعيان، وأقبل الوزير زنجير فركع بين يديه ثم اتجه إليه. مولاي الملك زنجبار. انهض يا وزير، عملت ايه يا زنجير؟ كل خير. مش فاهم ما جاش ليه الأمير. الأمير لسه في السرير. أنا بعت له اتنين بقالهم يجي ساعتين، واحد تالت يروح لقمر الدين وقول له ان احنا مستنيين. وايه الاخبار يا زنجير؟ كل خير، الجزيره من الفرح هتطير. انا عاوز الملك همالايا يبقى مدهوش، ده حيشوف اللي ما شافوش. خير. الله، انا مش فاهم ايه كل ما بعت واحد لقمر الدين يروح ما يرجعش، ايه الحكايه؟ مولاي تعال ورايا. مش فاهم. انتوا هنا واقفين؟ مولانا انا مش بعتكم تندهوا القمر الدين؟ رحنا له يا مولانا. وما جاش ليه؟ ما تتكلم. مولانا السلطان انطق يا حيوان. احنا ما كناش قادرين نقول لك، الامير هرب منك. هرب فين؟ سلطانه والملكه سلطانه والكهرمانه سلطانه. سلطانه مولانا فين؟ فين قمر الدين؟ قمر الدين مفيش. قمر الدين سلطانة. سلطانة ولا سلطانة؟ فين الكهرمانة؟ مولانا تعال هنا. فين الأمير؟ فين سلطانة؟ أنا امبارح دخلت لهم الطعام والنهاردة دخل أجيب الصينية، لقيت الأكل زي ما هو والفرش زي ما هو. يعني من امبارح؟ شايف يا زنجير، هربوا يا زنجير. ليه بس يعمل كده الأمير؟ ليه يا قمر الدين؟ ليه؟ أعمل إيه وأسوي إيه الوقت لما يجي الملك همالايا؟ أقول له إيه؟ أقول له العريس هرب؟ إحنا يا مولانا نقدر نلحقهم. ومستني إيه؟ إذا كانوا في البحر هنصطادهم، وإذا كانوا في البر هنلحقهم. طب يلا اعمل لك همة، قوم الفرسان من كل مكان والمراكب والأسطول على طول. بعدين يا زنجير العبد في التفكير والرب في التدبير. اروح فين واجي منين واودي وشي فين؟ لما يسالني الملك همالايا عن قمر الدين اقول له ايه؟ اقول له العريس هرب ولا اعمل ايه؟ حد يعرف بكره هيحصل ايه؟ ده ما عادش غير يومين اتنين. ليه بس يا قمر الدين؟ وبعدين قد احنا منتظرين. كل الفرسان اللي بعتوهم رجعوا خيبين. لسه مولاي نجم الدين. وهو نجم الدين حيكون اشطر من التانيين. مولانا مولانا مولانا. ايه ده؟ في ايه؟ الامير الامير الامير الامير يا مولانا. عمر الدين؟ ايوه يا مولانا، هو والسلطانة ومعاهم الكهرمان. هما فين؟ اهم جايين. واللي قفشهم مين؟ نجم الدين. ده انا حوريهم الويل. مولانا الملك زنجبار، لك المجد والانتصار. تقدم يا نجم الدين، تعالوا هنا يا مجرمين. هربانين من ايه؟ انا عملت لكم ايه؟ وانت يا عمر الدين قول لي ايه اللي في دماغك؟ انت مش عارف ان حملايا جاي مخصوص عشانك؟ شفاعة يا مولانا. مفيش شفاعة. ازاي يا ولد انت بتحب الست الصبايا؟ انا ما بكرهاش. يعني بتحبها؟ وكمان ما بحبهاش. ازاي ما تحبهاش اذا كنت ما شفتهاش؟ لكن انا امرتك تحبها. اعمل فيك ايه؟ وانت يا سلطانة، وانت يا كهرمانة، انا هحرمكم الخيانة. مولانا انا هربيهم، انا حوريهم، فبسوهم اسحبوهم. تعال معانا. وانت اجازيك بايه يا نجم الدين؟ احنا يا مولانا متشكرين. ده انا مدين. كفاية رجوع الامير امر الدين. اكافئكم بايه؟ اديكوا ايه؟ اطلب يا زنجير، اطلب يا نجم الدين. اذا كان ولا بد في طلب واحد يا مولانا. اي طلب تطلبه انا مش هرفضه. تعهدني؟ عهدك. خلاص. ايه هو اللي خلاص؟ الطلب اللي هطلبه منك. طب ما تقوله. اما يبقى يجي اوانه. يعني عاوزنا بقى مديون لك؟ انا ليا طلب عندك وانا عندي وعدك. وانا عهدتك. خلاص هنبقى نطلبه بعدين. اخرج انت يا نجم الدين عشان عاوز اقول لمولانا كلمتين. تسمح يا مولانا؟ طيب اتفضل انت. يبقى خلينا اشوفك يا نجم الدين. حاضر يا مولاي. احنا يا مولانا دلوقت مفيش معانا حد. انا مرضيتش اتكلم قدامهم عشان ما اقومهاش في دماغهم. ده انا حاجب دغهم. دلوقت انت حابس الامير ليه؟ هو لسه شاف حاجة. انت مش واخد بالك يا مولانا. عاوزين يفضحونا ويفرجوا الناس علينا. ما احنا هنعملها هو بايدينا. انت ناسي يا مولانا؟ ناسي. لما الملك هملايا يسأل عن امر الدين وانت حبسه هتقول ايه؟ اقول له ايه؟ ما حاجة تحير. لا يا مولانا، انت تطلق صراحهم. والعمايل اللي عملوها بعدين نحاسبهم عليها. لكن انا مش عارف اعمل ايه. ما تنساش يا مولايا ان احنا مضطرين عشان الملك هملايا طبعا هيشوف امر الدين. وبعدين؟ ولا بعدين ولا قبلين. انت يا مولايا تسامحهم وتطلق صراحهم. طيب يا زنجير، انا حاسبهم الليله دي مسجونين، وبكره الصبح تيجي ونبعت نجيبهم وتتشفع عندي قدامهم، او ما نعمل اني قبلت شفاعتك واصفى عنهم. ربنا يعمل اللي فيه الخير. معادنا بكره الصبح يا زنجير. وعليك خير. أبويا. تعال يا نجم الدين. انت كنت فين؟ انا هنا بقالي زمان وانا واقف بستناك قدام الديوان. ايه الحكاية دي؟ حكاية كبيرة، سر خطير، حاجة فظيعة. سر ايه دي؟ حاجة فوق العقل. اسمع يا ابويا السر الخطير اللي ما حصلش ابدا لحد. خير خير يا ابني خير. واستبد بالوزير الفضول فانفرد بولده في مكان معزول، وأقبل عليه وهو مذهول، فأخبره بما لم يخطر على بال. قال: مولاي شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الثانية بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.